إخوتي أحبائي، ها قد التقينا معا والحب في الله كان مجمعا. وفي الختام نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعل حياتنا كلها أفراحا للمسلمين. فإلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء مع الدعاء.